حديث 406 عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة يعني مين ظلامك روجا جمعة لشيخ بشوت ويتطهر ما استطاع من طهر هندش ويبيت أو خباقش بكت ويدهن من دهنه هرجا خود دهن بكت وريه تخوج دهن بكت أو يمس من طيب بيته أن دسكت به نخوش يا مال خو يعني هندك به نخوش الخو بكت ثم يخرج اشتهن جبدر كبت فلا يفرق بين اثنين دم روفا جيك بنكت سر مروفت سر ملت عالم رانتشت جهت وان طنك نكت شد نف بين دو كسادة جهوان خوية طنك في جبتر طنك بكت ثم يصلي ما كتب له اشتهن جهن دي خود تعالى نفجب ونفسين بكت سنة هربخو بكت وبكت ثم ينصت إذا تكلم الإمام اشتهن جهو بدنك بكت هكر إمام آخف تخط بخان هركسك هو بكتا إلا غفر له إلا قلنه تويد إينا غفراندم لإينا بشارتم ما بينه وبين الجمعة الأخرى إلنا بين في جمعة أو جمعات شوي قلنه تحفر وجه خرق دي إينا غفراندم.